إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. مع القرآن. صدق الله العظيم. إذن من مطلع سورة الإسراء كانت هذه التلاوة المرتلة للقارئ قاسم فضائل من مدينة جدة وفقه الله وزاده من فضله. هذه سورة تربي أمة وتتحدث عن قبلتين للأمة التي ورثت القبلتين ببركة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. تبدأ السورة بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه المقدمة سارية المعنى في السورة كلها، فالإيمان بعبد الله محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه والالتزام به والاعتراف لله تعالى بالعبودية الكاملة والكلام عمن أعطوا المسجد الأقصى قديما فأفسدوا وطغوا وعاقبة ذلك، وتنزيه الله عز وجل عما يقوله الكافرون والمشركون، وتنزيه الله عز وجل بالسلوك العملي للمسلم، كلها معان يجدها الإنسان في السورة. وإذ تبدأ السورة هذه البداية ثم تجد فيها أوامر كثيرة موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك تستشعر أن تنفيذ هذه الأوامر هو الشكر الذي يقابل النعمة العظيمة. فكل خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السورة إنما هو تحقيق لمقام العبودية وأداء لواجب الشكر.